الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.